السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجلسة اليوم إن شاء الله تعالى كما عنونا لها هي مدخل لكتب العلل وكتب الغريب وكتب شروح الحديث. وهذه ثلاثة الجوانب من علوم السنة النبوية، كل واحد منها بحر لا ساحل له في الحقيقة، والمؤلفات فيه كثيرة والكلام فيه أيضا كثير. أجتهد أن ألخص بعض النقاط في كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة، وأبدأ هذا الدرس بالإشارة. نبدأ بمدخل كتب العلل، أو بالمدخل إلى كتب العلل. وأول نقطة في هذا الموضوع هي أن السنة النبوية تتفرع ثلاثة فروع رئيسة للسنة النبوية ثلاثة فروع رئيسة. الفرع الأول هو فرع الرواية، فرع الرواية، وهو نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم في عهده صلى الله عليه وسلم، ابتدأ نقلها كما هو معروف. ليس جميع الصحابة يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبلغ بعضهم بعضا كما في قصة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، حين ذكر عمر أن جاره من الأنصار ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ينزل يوما، فيأتي هذا بالأخبار لهذا في يومه، وهذا يأتي بالأخبار للآخر في يومه. فحاجة الأمة إلى الرواية ابتدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زادت الحاجة في عهد التابعين، في عهد الصحابة، في نقلهم السنة إلى التابعين، ثم نقل التابعين إلى من بعدهم، إلى أن جاء عصر التدوين وعصر التأليف، فألف العلماء، نشط العلماء رحمهم الله تعالى في تأليف كتب الرواية. كتب الرواية مثل مصنف عبد الرزاق، مثل مسند أحمد، مثل صحيح البخاري، سنن أبي داود، وهذه الكتب الأمهات التي بحمد الله تعالى وصلنا الكثير منها. فهذا فرع ضخم جدا جدا، وله قوانينه وله قواعده، تسمى قوانين الرواية، وهي التي ألف فيها الخطيب البغدادي كتابه الكفاية في قوانين الرواية. لأن هذا العلم في عصر انتشار الرواية في القرن الثاني والثالث أصبح له قوانين، وأصبح له قواعد. فهذا أحد الفروع الكبيرة. الفرع الثاني هو نقد وتمحيص ودراسة هذا المروي. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون نقل السنة يختلف عن نقل القرآن، ابتلاء وامتحانا لهذه الأمة، و يعني نتلمس منه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. هو فرصة للعلماء للاجتهاد، كما تعرفون القرآن نقل بالتواتر كله لفظا ومعنا، متعبدون بتلاوته، وتختلف السنة في طبيعتها سواء من الناحية التعبدية أو من الناحية التاريخية من ناحية نقلها. فكان نقل السنة عن طريق الرواة، وربما يكون الناقل واحدا أو اثنين أو ثلاثة، وربما كان الراوي الواحد أو الناقل الواحد يروي عنه جماعة، فهؤلاء الجماعة قد يختلف نقل بعضهم عن بعض، يختلف النقل فيما بينهم، فهذا ينقل شيئا وهذا ينقل شيئا، فيه اختلاف. فاحتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى علم النقد الذي تميزت به هذه الأمة، كما تميزت بالفرع الأول وهو علم الرواية، لأن علم الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة علم الإسناد، ومن خصائصها أيضا النقد، نقد المرويات، نقد الرواية. ليس هناك رواية تروى عن من تقدمنا إلا تخضع للفحص، ما يمكن ينقل شيء هكذا اعتباطا، وقد بذلت جهود كبيرة جدا جدا، يعني لا يقدر قدرها من الضخامة، في سبيل هذا العلم الذي هو علم نقد الرواية. ونحن نعرف أن النقل عن الآخرين حتى في عصرنا الحاضر فيه إشكالات كثيرة جدا، النقل، مشكلة النقل هذه، لأن الإنسان محيطه ضعيف جدا، يعني صغير، والعالم كبير، فتحتاج إلى نقل ما يحدث. فالآن وأنت حاضر والخبر حاضر تحدث مشكلات في النقل، فما بالك بتاريخ مضى والناقل واحد، قد يكون الناقل واحدا أو اثنين. فاجتهدت الأمة ممثلة بعلمائها في نقد هذا المروي، ومنهم من أفنى عمره، أو جل النقاد أفنوا عمرهم في هذا السبيل، وتهيأ في هذا السبيل. طبعا الرواة كثيرون جدا بالآلاف، لكن النقاد الممحصون عددهم قليل بالنسبة للرواة، لأن الناقد راوي وزيادة، الناقد هو راوي في الأصل، ولكن نحتاج فيه إلى مواصفات أخرى غير الرواية، غير الحفظ، غير الضبط، غير العدالة، وهي ما يمكن نسميه الحس النقدي، الشك، العقلية الواسعة. يعني نتصور مثلا لو نأخذ ابن المديني، أو نأخذ يحيى بن معين، أو نأخذ أحمد رحمه الله، هو في القرن الثاني وبداية القرن الثالث، هؤلاء سبقهم وتقدم عليهم رواة كثيرون بالآلاف، وهؤلاء الرواة كل واحد منهم أحيانا يروي عشرات الآلاف من الأحاديث. وين هذه الروايات؟ مخزنة في عقول هؤلاء النقاد. مباشرة ما يسأل عن حديث يعمل ذهنه قليلا، ويجول ذهنه في هذه الآلاف من الأسانيد، ويعطينا الحكم، يعطينا الحكم بأن يقول هذا أخطأ، هذا أصاب، هذه الرواية هي الصواب، هذا كذا. ثم نتج عن هذه الأحكام أيضا علم آخر، وهو علم الرواة. من أين عرف العلماء أن هذا الراوي يخطئ، وأن هذا الراوي يصيب، وأن هذا الراوي حافظ؟ عرفوه من دراسة هذه الروايات، من دراسة هذه الآلاف من الأحاديث. من هنا وجد علم النقد، وجد علم النقد ووجد النقاد ووجد العلم الذي هو أحد فروع هذه الجلسة، وهو علم العلل. علم العلل إذن هو عمود وصلب علم النقد. علم العلل، معنى علم العلل هو كشف أخطاء الرواة باختصار. باختصار علم العلل هو كشف أخطاء الرواة، ونتج عنه علوم أخرى ثانية، لكن هذا هو صلبه، هذا هو عمود علم العلل. إذن علم العلل هو البحث والتنقيب عن الصواب من الروايات، وعن الخطأ، فيقولون هذا خطأ، هذا صواب، هذا وهم، هذا باطل، هذا كذا، هذا كذب، هذا موضوع، هذا إلى آخره. فهذه المعلومات التي النقاد يتكلمون بها كانت في الأول مشافهة، كما كانت الرواية مشافهة، كان شعبة يسأل فيجيب، كان مالك يسأل فيجيب، كان الثوري يسأل. ثم فيما بعد احتاج الناس إلى التأليف والتدوين، فوجدت كتب العلل، كما وجدت كتب الرواية، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وجدت كتب العلل التي هي علل ابن المديني، علل أحمد، علل مثلا محمد بن يحيى الذهلي، علل المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، المسند المعلل للبزار، علل الترمذي. دون هذا العلم الذي هو علم نقد الروايات، وبحمد الله تعالى، من فضل الله، أن الأمة حفظت هذه، أيضا حفظت هذه الكتب كما حفظت كتب الرواية، حفظت كتب الرواية وحفظت كتب العلل. عندنا الآن مجموعة من كتب العلل في السوق ومطبوعة ومحققة، نستخدمها نحن، نستفيد منها. دائما نقول للإخوان وللطلاب، بحمد الله تعالى نحن الآن نتمثل عصر أحمد، ونتمثل عصر ابن المديني وهؤلاء النقاد. كيف نتمثله؟ عندنا خزائن الروايات، خزائن الروايات موجودة عندنا، التي هي كتب الرواية. قد يكون فقد شيء من الطرق، قد يكون هذا يعني مسلم به، ولكن بقي شيء كثير جدا من هذه الروايات. إذن نحن لسنا حفاظ، ما في حافظ الآن في الدنيا، ما في أحد تسأله عن حديث بطرقه ويمليه عليك، ذهب هذا، ما يمكن. نحن نسمع يعني مثلا نقرأ في كتب النقاد مثل الدارقطني مثلا كتابه العلل، أم له من رأسه، لكن هؤلاء ذهبوا. إذن ما هو البديل؟ هو الكتب هذه الموجودة عندنا، ويسر الله تعالى أيضا في العصر الحاضر الحاسب الآلي. الحاسب الآلي الآن يحضر لك جميع طرق هذا الحديث، فأنت الآن طرق الحديث أمامك، كأنك الناقد الأول، كأن الذي يريد أن ينظر في حديث كأنه الناقد الأول، من باب التشبيه. عندنا الجانب الثاني الذي هو كتب العلل، التي هي أقوال النقاد في هذه الطرق. فعندنا خزائن للطرق وعندنا خزائن للنقد. فنحن الآن بحمد الله تعالى نستطيع أن نتعامل مع الروايات بالقدر الذي يمكننا قطعا، يعني لا نقول إننا نكون أحمد أو نكون ابن معين، هذا الكلام غير معقول، ولكن نستطيع أن نتلم يعني نتتبع خطاهم، ونستطيع أن نشاركهم هذا العلم، ولكن بشروط. فإذا طبعا من أهم الشروط أهم شرط في الموضوع هو الذي ذكرته قبل قليل، هو الانقطاع. العالم منهم يعيش 40 سنة 50 سنة 60 سنة، همه هو هذه الروايات، ويتذاكرون ويسأل بعضهم بعضا، ولهم مجالس ولهم، إذن يعيشون هم هذا العلم. وهكذا الذي نريد يعني من كل فن في الفقه وفي التوحيد أن يعيش الإنسان وهم علمه. فعندنا الآن كتب العلل، كتب العلل هذه الحمد لله موجودة، وأتكلم ببعض النقاط حول هذه الكتب. أول نقطة أن النقد ليس خاصا بكتب العلل، فعندنا حين نقول كتب الرواية أيضا كتب الرواية هذه فيها نقد، وحين نقول كتب النقد فكتب النقد أيضا فيها رواية. فإذن كتب الرواية فيها نقد، مثل ما تقرؤون مثلا في سنن الترمذي أن بعد أن يسوق الحديث يبين علته، يبين خطأ الراوي، النسائي يبين، البخاري يبين، أيضا مسلم يبين، يبينون في كتب الرواية. كتب النقد أيضا كتب العلل هي أيضا مصدر للطرق، فشبكة متشابكة، مجموع يعني من العلوم ومن الفنون تجمعها هذه النقطة، وهي الاجتهاد في الوصول إلى درجة الحديث وبيان المحفوظ من المتون وبيان الزيادات وبيان أشياء كثيرة جدا يحصل عليها الناقد. إذن تسميتها كتب العلل لأنها اتجاهها وتأليفها والغرض منها النقد وليس الرواية، عكس كتب الرواية. كتب الرواية الغرض منها الرواية نفسها والمتون والتفقه وإما إلى ذلك، أمور أخرى كثيرة، ولكن أيضا يوجد فيها نقد. النقطة الثانية في ما يتعلق بكتب العلل هي أن كتب العلل، مصطلح علل واسع جدا على غير الذي نأخذه في المصطلح. الذي نأخذه في المصطلح هو الحديث المعلل أو الذي يرويه ثقة واطلع فيه بعد التفتيش على قادح، هكذا يعرفون في الحديث المعلل. لكن العلل في كتب العلل أوسع من هذا، فهي أي مشكلة في الإسناد أو في المتن فهي موجودة في كتب العلل. أي مشكلة، انقطاع، تدليس، ضعف راوي، كذب راوي، أي شيء موجود في غالب كتب العلل، المسميات هذه مثل علل أحمد، علل أيضا ابن المديني فيها هذه الأمور، مثل علل الترمذي، مثل علل ابن أبي حاتم. فعلم العلل في كتب العلل موسع، اللهم إلا بعض كتب العلل خصصته بالاختلاف، خصصته بالاختلاف الذي هو علل الدارقطني مثلا، هذا العلل موجود فيه الاختلاف، ولكن ليس خاصا بالثقات أيضا، ففيه غير الثقات، فيه رواياته أو فيه خطأ غير الثقات أيضا. فهذه نقطة مهمة، وهي أن كتب العلل واسعة، أي خطأ أي مشكلة في الحديث مآلنا أو مرجعنا فيها إلى كتب العلل هذه. وأحيانا تكون باسم كتب الرواة، مثل مثلا لو نأخذ تاريخ البخاري، التاريخ الكبير هو أصله مرتب على الرواة، ولكنه مليء بنقد الأحاديث، مليء جدا بنقد الأحاديث، كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، كلها كتب للعلل هذه، وهي كتب رواة. فإذا كتب العلل هذه هي يعني لنقل بمفهومها الشامل، هي أو الكلام على مشكلات النقل، مشكلات الرواية في كل حديث. النقطة الثالثة في كتب العلل، ماذا تحتاجه أنت من كتب العلل؟ الذي يقرأ في كتب العلل لابد يكون يعني شخص متهيئ لأن يقرأ فيها، ليست كتب ثقافية هي، هي كتب علمية بحتة مرة بحت، يعني ما فيها أي مجال يعني للترويح، للثقافة، للمعلومات، وكل كلمة فيها موزونة، ما تستطيع تحذف كلمة أو تحذف حرف أو تختصر. هذه كتب العلل. إذن كتب النقد هذه هي قارئها خاص جدا، قارئها متخصص، قارئها متخصص، وهذه مهمة، هذا الكلام مهم جدا، هذه النقطة. لا يقرأ فيها كل أحد، يقرأ فيها من تخصصه النقد، من يريد أن يبحث في نقد الحديث. لماذا هذا الكلام؟ لأن علم النقد له قواعد وله قوانين وله ألفاظ وله مصطلحات، له مصطلحات خاصة به، ما نفهم كلام الإمام إلا وفق هذه المصطلحات وهذه التعابير وهذا الترتيب، كل شيء موزون. فإذن يعني كان علماؤنا السابقون يمنعون من الحديث عن العلل بمثل هذا المجلس، يمنعون من الكلام في علل الأحاديث بمثل هذا المجلس العام. ولكن يعني قد يكون هذا غريب، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأن علم العلل علم خاصة جدا جدا جدا. حتى المتخصصون أحيانا يحتاجون إلى التشاور، إلى البحث عن مشكلة في النص، هل هذا النص مستقيم، هل هو مفهوم، هل فيه سقط، لأنه يتكلم الإمام بكلام دقيق جدا جدا، ويعني أيضا فيه نسبية وفيه أمور كثيرة جدا في موضوع علم العلل. إذن كتب العلل تحتاج إلى شخص متخصص بل متخصص جدا، لكي يفهم سوق الطرق، يفهم كلام الإمام، يفهم المناقشة، يفهم الترجيح، ماذا يريد الإمام بالترجيح. هذه نقطة أنا أكررها دائما، لأن من يريد أن يعني طبعا الرغبة في العلوم وفي التعلم، لكن كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. لو تريد أن تفعل أي شيء حتى لو حركات بدنية، لابد تستعد لها، وإلا صار ضررها عليك كبير. فكل شيء نستعد له. النقطة الرابعة في لقارئ كتب العلل وهي هذه مهمة أيضا، هو أن يكون واسع الذهن. كيف واسع الذهن؟ كتب العلل أو كتب الناقد لا تتوافق دائما مع كتب المصطلح الذي ابتدأنا الدراسة فيه، لا تتوافق. كيف لا تتوافق؟ المصطلحات فيها يعني واسعة، بمعنى مثلا أنت درست في المصطلح المعلل أنه كذا وكذا وكذا، فأنت تذهب إلى كتب العلل تريد أو تظن أن كل ما في كتب العلل هو بهذه الطريقة، لكن ستجد في المعلل في كتب العلل، انتبه، ستجد الإدراج، وأنت أخذته في المصطلح مفصول عن المعلل، ستجد فيه القلب، ستجد فيه المضطرب، ستجد فيه المصحف، ستجد فيه كل علوم الحديث، ستجدها في كتب العلل، لأن المصطلح أصله وضع لبيان مصطلحات الأئمة في كتب العلل. فإذن الشاذ، المنكر، المقلوب، المدرج، كل هذه العبارات ستجدها في كتب العلل. فإذن القارئ في كتب العلل أيضا يتهيأ، لابد من هذا، ما ليست هي كتب يعني سهلة التعامل، لأنها كتبها الأولون رحمهم الله تعالى، الأولون المتأخرون ليس لهم حظ من كتب العلل إلا التلخيص، من الخطيب وأنت يعني صاعد في في في في, في في الزمن يعني قبل الخطيب من الخطيب والزمن قبله، هذا عصر التأليف في العلم. لكن ما تجد مثلا مثل ابن حجر مثل السخاوي مثل الطبقة النووي، هؤلاء ما يؤلفون في كتب العلل، إنما يختصرون لهم مختصرات لكتب العلل السابقة، لكن الكلام في كتب العلل هو للأولين. فهذه يعني إحدى الأمور الهامة التي ينبغي أن يقرأ فيها أو أن يعرفها القارئ في كتب العلل. من النقاط التي يتحدث فيها عن كتب العلل هي نقطة أيضا مهمة، وهو أنه لابد من المقارنة، لابد من المقارنة، بمعنى أنك لا تأخذ حكما على حديث من كتاب واحد، وهذا مهم جدا. من أخطر ما يكون الآن عند الباحثين أن يقول ضعفه فلان أبو حاتم أو ضعفه ابن المديني أو كذا، دون أن يجمع أقوال النقاد، لأنهم رحمهم الله تعالى هم لهم آراء ويذكرون قرائن. فإذا المستفيد من كتب العلل لا بد له أن يجتهد في الاطلاع على كلام النقاد. نحن دائما نقول النقاد مجتهدون، مثل ما يقال لك في الفقه هذا حرام وهذا حلال، ما يمكن أن نأخذ مجتهد واحد، وإلا كنا مقلدين، هذا مقلد، غير مسألة أنت لو تريد أن تنظر. فإذا أنت محتاج إلى جمع أقوال النقاد من كتب العلل، لا يكفي أن نأخذ كتاب من كتب العلل، وهذا فيه خطورة أيضا، أن نأخذ كتاب من كتب العلل ونأخذ أحكامه، ثم لهذا الأمر الذي ذكرته، وهو أنه لا بد من مقارنة أقوال النقاد فيما بينهم. في أيضا نقطة في موضوع كتب العلل، كثير من الإخوان يسأل يقول متى أبدأ في القراءة في كتب العلل، متى أبدأ القراءة في كتب العلل؟ طبعا هذا فيه شوي دور، يعني نحن نقول لك استفد من كتب العلل، ولكن لكي تفهم ما يقول الإمام، لكي تفهم اجتهد أن تمارس ولو قليلا من التطبيق. ما يمكن هذا بالتجربة أحد يستفيد من كتب العلل، إلا لابد أن يكون قد مارس. كثير من الإخوان يسألون يقول أنا أريد أن أقرأ حتى في قواعد العلل، مثلا في شرح علل الترمذي، في شرح علل الترمذي لابن رجب. أقول له أنت مارست ولا ما مارست؟ يقول لا ما مارست. أقول اتركه، لا تفهم ماذا يقال إلا بالممارسة. بعد أن تمارس بإمكانك أن تقرأ. وش معنى الممارسة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي جمع الطرق؟ يتدرب الإنسان على شيخ له، على أستاذ، وش يفهم المصطلحات، لكي إذا ذهب إلى كتب العلل أو قواعد أيضا علم العلل، وإذا هو يفهم مثلا إذا قيل له المدار، إذا قيل له مداره على فلان، إذا قيل له الوجه ماذا يراد به، إذا قيل له هذا محفوظ، إذا قيل له كذا، يفهم وش مصطلحات هؤلاء النقاد. متى ترسخ هذه المصطلحات؟ بالممارسة. أي شخص لم يمارس النقد، لم يمارس، يترك كتب العلل، ما يمكن يستفيد منها الاستفادة المرجوة إلا بعد أن يمارس. ولهذا دائما نوصي الطلاب بالتطبيق، التطبيق دائما، حتى طلبة الدراسات العليا، حتى مثلا يعني المتخصصون في هذا الفن، يتبين لك بسرعة من هو الذي يمارس التطبيق ومن هو الذي لم يمارسه. وإذا كنا نقول دائما إن المهم في كل علم ليس العلم النظري، إنما هو العلم التطبيقي، فإنه في علم العلل في الدرجة الأولى هذا الموضوع، وهو أنه لا يفهم، لا نفهم كلام الأئمة، ولا نستطيع أن ندخل معهم، ولا أن نستفيد من كلامهم إلا بأن نعمل مثل عملهم. هذه بعض النقاط في كتب العلل، وقد أكون يعني في هذا الطرح يعني صعبت الموضوع، وهو صعب، ولكن في فرق بين الصعب وبين المستحيل. مررنا بزمن كان المشايخ يقولون علم العلل ذهب بأئمته، حتى أن بعضهم يقول لا تعطون الطلاب مثلا يأخذون علم العلل، علم العلل ذهب بأئمته. ولكن لنا كلام مثلا نتلمسه في كلام ابن رجب، مثلا ابن رجب في القرن السابع أو الثامن له كلام، وهو في القرن الثامن يعني بعد أئمة النقد، يقول تستطيع، وهذا بحمد الله فرج لنا، يقول تستطيع أن تمارس علم العلل أو أن تدخل في علم العلل، ولكن ابحث لك عن نصير في هذه الدنيا. يقول قل من يتعاطى هذا العلم، ابحث لك، إن لم تجد ارتبط بكتب النقاد الأولين، الذي هي هذه الجلسة مخصصة له، الارتباط بكتب الأولين يمكن أو بإذن الله أن يولد لنا أناس أو أن يخرج لنا أناس يستطيعون أن يقدموا هذا العلم للناس. لأن المقصود ما هو؟ المقصود هو الناس، ترى لسنا نحن مقصودين. أنت حينما تتعلم ليس المقصود أن تمشي وأنت تعرف، هذا غير ممكن ولا يصلح أيضا، ولا تستفيد منك الأمة ولا يستفيد منك الناس، إنما المقصود هو أن تسخر العلوم السابقة لكي يفهمها أو توصلها للمستفيد المعاصر. أهم شيء المعاصر، كل جيل وكل أمة، كل جيل محتاج إلى علمائه. ما يمكن تقول لشخص في الشارع والله ترى حين يسألك عن حديث ابن معين تكلم عليه روح له في التاريخ، ما يمكن هذا أبدا. ولا مثل الفقه، ما كما الأمة محتاجة إلى فقيه يخبرها بالحلال والحرام، ما يمكن أحد إذا سئل يقول له والله ترى هذه ذكرها ابن قدامة في المغني، ما يعرف هو المغني ولا يعرف ابن قدامة، هو يريد أن تقول له هو صلى الآن أن صلاته صحيحة أو غير صحيحة. وإذا رآك معك الكتاب وتتردد على الكليات وعلى الحلقات العلم يظنك خلاص. نستعد لهذا الأمر، لأن المقصود بالتعلم وبأن نكون يعني من طلبة العلم ومن المنتسبين للعلم هو أن نفيد، هو أن نفيد. طبعا والآن الحمد لله يعني مع كثرة الناس وكثرة، نحن نحتاج أيضا إلى كثرة المنتسبين للعلم، ويعني ما يزال يعني قد تسمعون بأن هذه العلوم انتهت أو كذا، وهذا الكلام غير صحيح. بإمكاننا وفي أمر آخر أيضا يشجع على يعني أن تطرق هذا العلم، فأنا أقول إنه صعب ولكنه غير مستحيل، ونحن بحاجة إليه الآن. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أنه في عصور متأخرة تم نقد السنة بمعايير لم ترتبط بهذه الكتب التي نحن نتكلم عليها الآن، لم ترتبط بهذه الكتب، فحصل خلل في نقد السنة. دائما أقول يعني بحمد يعني إن شاء الله تعالى هذا لعله خير لنا. كيف خير لنا؟ أننا كما الأولون احتاجوا للتمحيص بعد أن جمعوا المرويات، نحن الآن بحاجة للتمحيص، ليس من بسبب جمع المرويات، وإنما بسبب أحكام على المرويات لم تستند لقواعد النقد التاريخي الصحيحة. فأطلق في الساحة الآن تصحيحات وتحسينات أحاديث كثيرة جدا بمناظير أو بقواعد وبقوانين مخالفة للتي قصدها العلماء بتأليف كتب العلل. فنحن ما يزال عندنا، فأنا أقول هذا الكلام يعني عطفا على الكلام السابق، وهو موضوع كتب العلل. كتب العلل موضوعها صعب والقراءة فيها صعبة، وبحاجة إلى شخص متخصص ومتدرب إلى آخر الكلام. ولكن هذا لا يمنع، أو لا أقول بالرأي الآخر، وهو أن علم العلل انتهى. لا، لكن نستعد له، نستعد له. وفي آراء كثيرة، منهم من يقول علم العلل مثلا لا تأخذه إلا بعد كذا، يعني بعد، يعني مثلا عندنا في الرسائل يقولون في الدكتوراه مثلا، لكن نحن نقول إذا جاء إلى الدكتوراه وهو أصلا لم يتدرب يعني خلاص ما عاد في فائدة. يبدأ التدريب، يعني خصوصا الشباب يبدأون التدريب مبكرا مثل ما بدأ الأئمة، نحن نمشي على خطواتهم أو نترسم تلك الخطوات المباركة. فهذا فيما يتعلق بعلم العلل. الموضوع الثاني ونسرع أيضا فيه، موضوع غريب الحديث. غريب الحديث أمره أسهل وأخف من موضوع علم العلل، وهو يعني فيه أيضا نقاط. النقطة الأولى فيه أن علم غريب الحديث أوجدته الحاجة. كيف الحاجة؟ هو أن الناس لغاتهم تختلف، لغاتهم تختلف، حتى العرب لهم لهجات ولهم مصطلحات يختلف. حتى نحن الآن مثلا إلى وقت قريب كان لكل بلد لهجته ومصطلحاته، يعني مثلا. وحتى العرب الأولون، أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم وجاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالسكين، السكين هذه، أبو هريرة يقول ما سمعت بالسكين إلا الساعة، ما سمع أنها يقال لها السكين، يقول ما كنا نقول لها إلا المدية. وهم عرب بجنب بعض، لكن طبعا وسائل المواصلات كانت يعني محدودة، فلذلك يحصل تفاوت في اللهجات وفي المصطلحات. ثم لما دخل أصحاب اللغات الأخرى في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا وطالت الفترة باللغة العربية كذا، زادت الحاجة إلى كتب غريب الحديث وكتب غريب القرآن. فنشط العلماء رحمهم الله في نهاية القرن، في يمكن يكون في منتصف القرن الثاني وما بعده، إلى التأليف في غريب الحديث بالذات. وألف جماعة منهم الأصمعي ومنهم النضر بن شميل ومنهم يعني مجموعة من، وتكلم في الغريب مثل أبي حاتم السجستاني، وهو غير أبي حاتم الرازي، هذا عالم لغة. وإلى أن جاء أبو عبيدة القاسم ابن سلام، هذا يعني أول مؤلف لكتاب نستطيع أن نقول إنه كتاب متكامل الأركان، وهو موجود الآن كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو من طبقة الإمام أحمد تقريبا، لكن وفاته قبل الإمام أحمد بقليل. فهذا الإمام يعني من مؤلفاته كتاب غريب الحديث، وهو مطبوع الآن متداول. ثم جاء ابن قتيبة فاستدرك، وهو أيضا من تلاميذ تقريبا، يعني أو من طبقة تلاميذ، من طبقة تلاميذ أبي عبيد أو بعده بقليل، يعني بعد تلاميذه، فألف أيضا كتاب غريب الحديث. ثم ألف ما فات أبا عبيد. ثم جاء الخطابي في القرن الرابع وألف ما فات الاثنين، فصار عندنا ثلاث مؤلفات في غريب الحديث. هذه المؤلفات هي أساس كتب غريب الحديث، هذه ثلاثة كتب عظيمة، وكل واحد سدد ما تركه الآخر، وكلها بحمد الله موجودة وكلها مطبوعة. ثم جاء نوع من التأليف، هذه كلها بالأسانيد تمثل زمرة متقدمة من كتب غريب الحديث، وهي كلها بالإسناد، حدثنا فلان ثم يشرحه، يسوق المتن ثم يفسر ما فيه من غريب. ثم جاء نوع من التأليف في غريب الحديث الذي يعتمد كسائر العلوم على حذف الأسانيد، يعني ابتداء من القرن الخامس كل العلوم الإسلامية في الغالب حذفت منها الأسانيد، بعد أن طالت الأسانيد حتى كتب الحديث مثلا نحن نعرف زاد المعاد، بلوغ المرام، الإلمام لابن دقيق العيد، العمدة، كلها محذوفة الأسانيد. فهذا يعني زمن غريب الحديث، مثل لابن الجوزي الفائق في غريب الحديث للزمخشري، وكتب جاءت بعده إلى النهاية لابن الأثير. فهذا النقطة الأولى هي في التأليف في غريب الحديث، فهذه كتبه وهذا نشأته، وأيضا كذلك انفصاله إلى زمنين بارزين، زمن الرواية وزمن حذف الأسانيد والتلخيص والجمع. النقطة الثانية في كتب غريب الحديث هي أيضا ما تقدم قبل قليل، وهي مصطلح حديث ما هو. قد يتبادر إلى الذهن أن الكتب هذه تفسر كلام رسول الله فقط، لأنه إذا قيل غريب الحديث فالحديث هو حديث من؟ حديث رسول الله. لكن مصطلح النقاد في الحديث أوسع من هذا، كل مروي في السابق يتغلق بالشريعة فهو حديث، وإن كان من كلام الصحابي وإن كان من كلام التابعي يسمونه حديث. فمثلا أبو عبيد قسم كتابه قسمين، قسم للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم للمروي عن الصحابة من كلامهم هم. وهكذا العلماء يفسرون كل شيء، كل ما روي وإن لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الحوارات التي تدور مع رسول الله أو الأخبار. نحن نعرف حديث أم زرع، حديث أم زرع من كلام من؟ من كلام عائشة، هي قصة تروى وتتناقلها، يعني مثل القصص التي تدور في بعض المجتمعات، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا نصف سطر أو أقل. أيضا كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لأن عائشة رضي الله عنها تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب النبوي وكيف كانوا يعيشون، قصة طويلة. وين الواحد منا لو تقص يعني مسألة أدب الاستماع، وخصوصا للأهل يعني ضعفت شوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع بكل يعني أنات وبكل. فلما فرغت من القصة قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فهذا الحديث من كلام عائشة، وعائشة حفظته أيضا من يعني من قد يكون من والدها أو من والدتها، مثل ما يحفظ الناس عن أبائهم وأم، يعني قصة تدور قد تكون صحيحة وقد تكون أيضا يعني خيالية. فاجتهد العلماء في شرح هذا الحديث، وهو من كلام، ألفوا فيه مؤلفات شرح حديث أم زرع، وهو ليس كله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أنا ذكرت لكم المؤلفات الثلاثة، هذه الأولى يعتنى بها. فيما بعد كتب غريب الحديث هذه نقطة مهمة نحذر منها شوي. يعني كيف نحذر منها؟ هو أمر يتعلق بالمذهب أو الانتساب المذهبي، سواء فقهي أو عقائدي. جرى تفسير بعض غريب الحديث وفق يعني مذهب المفسر أو المتكلم على الغريب، سواء فقهيا أو عقائديا. فالكتب المتأخرة شوي يحذر منها عند النقل منها في موضوع يتعلق مثلا بالأسماء والصفات، يتعلق مثلا بموضوع فقهي، يتعلق ينظر، لأنه أحيانا يكون اختيار الإمام خاضع ل يعني ما تأثر به من مذهب فقهي أو مذهب عقائدي، فينقله أو يذكره على أنه هذا هو معناه في اللغة. ويعني هذا الأمر يعني يحتاج إلى بسط، لكن هذا خلاصته. الموضوع الذي يتعلق في غريب الحديث أمر مهم جدا عند النقل، وهو أنه يذكر في كتب الغريب وفي كتب اللغة أيضا أكثر من معنى للكلمة. ما هو المطلوب منك إذن؟ أيضا نرجع إلى قضية التدرب وقضية التفقه، وهو أنك لا تنقل من هذه الكتب إلا ما يوافق ما تريد النقل، ما تريد النقل من أجله. وهذا كثير يقع من الطلاب ومن الباحثين عندهم إشكالية في اختيار المعلومة التي تناسب سياق بحثه، وهذا أمر مهم جدا جدا نحن نوصي به الطلاب. إذا أراد أن ينقل في إذا أراد أن يعرف ببلد، إذا أراد أن يعرف مثلا يقول فيه بلد عنده في النص يريد أن يعرف بها، فيقول هي بلدة في العراق وبلدة في كذا كذا، نقله معجم البلدان، طيب أيها التي معك؟ أو قد لا ينقل الجميع، قد ينقل واحد غلطا أيضا. فمثله كتب غريب الحديث وكتب اللغة بالذات أيضا كذلك أوسع منها. وبالمناسبة النهاية في غريب الحديث أوسع كتاب في غريب الحديث، هذا الكتاب نقل برمته إلى لسان العرب، نقله ابن منظور برمته كما هو نقله إلى لسان العرب، فلسان العرب معجم لغوي ولكنه أيضا يتضمن كتابا من كتب غريب الحديث. فحين النقل من هذه الكتب لابد من مراعاة السياق، لابد من مراعاة سياق الكلمة التي جاءت في الحديث الذي معك أو في النص الذي معك، وهذا قد يغفل عنه كثير من الباحثين، وهو مهم خصوصا يعني حينما نتكلم نحن لابد أن يطغى علينا موضوع الأكاديمية في موضوع الرسائل الماجستير والدكتوراه، ننظر فيما يقع من الباحثين، ومما رأيته في ما في أحد إلا ويقع فيه، وهو قضية المناسبة بين المعلومة التي ينقلها وما يعني والمعلومة نفسها، هذه مهم جدا المناسبة والسياق. وفي كتب غريب الحديث هذا أيضا يظهر بوضوح. فيما يتعلق ب هذه بعض الأشياء التي يعني يمكن تقال حول غريب الحديث في هذه العجالة، وما دام الموضوع يعني المحاضرة لابد من استكمال جوانبها. الآن أنتقل إلى شروح الحديث، كتب شروح الحديث. فيه أول نقطة في الموضوع وقد تكون يعني ننتبه إلى في موضوع شروح الحديث، نقسم أو يقسم الباحثون شرح الحديث إلى مرحلتين. مرحلة أنا دائما أميل إلى التصورات، إلى أن يكون القارئ أو الباحث أو طالب العلم عنده تصورات العلوم، تصور العلم وخصوصا العلم الذي يريد أن يتخصص فيه، يتصوره كيف كذا، هذا مسارات العلم، فنون العلم، كتب العلم، يكون عنده ما الآن يسمونها الخرائط الذهنية، يكون عنده يعني تصور يسمونها في السابق تصورات العلوم. فشروح الحديث، وهذا يعني استفدته من يعني هو موجود ولكن هذا اللي نبهني عليه يعني أشكره، هو أعطاني بحثا قال اقرأه شوف إن كان فيه ملاحظات، واستفدت منه قبل أسبوع أو أسبوعين، فاستفدت منه لهذه الجلسة بحمد الله، قد أكون ما أفدته أنا لكنني استفدت منه. وش يقول هو؟ يقول عندنا مرحلتان في شروح الحديث، المرحلة التي يمكن تكون القرون الثلاثة الأولى، وهي شروح الحديث أو شرح الحديث موزع، موزع كل جانب من الحديث له مؤلفاته ابتداء من الإسناد ومرورا بالمتن. فإذا أخذنا الإسناد فيه كتب الرواية التي تسوق الطرق، هذه تعتبر جزء من شرح الحديث. كتب الرجال التعريف بالرواة يعتبر جزء من شرح الحديث. كتب العلل التي تقدمت قبل قليل هي جزء من شرح الحديث. كتب مختلف الحديث التي مثل الشافعي والطحاوي هي بحد ذاتها نظر في متن الحديث وفي فقه الحديث. الكتب المؤلفة على الموضوعات مثل البخاري، مثل أبي داود، يؤذن إذا نفصل في الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نواصل. كنت أتحدث عن قضية المرحلة الأولى من شرح الحديث، وهي عبارة عن القرون الأولى حين كان شرح الحديث موزعا على جوانب من هذا من الحديث النبوي بإسناده ومتنه. فنحن نقول مثلا كتب الرواة عبارة عن شرح للحديث، كتب العلل عبارة عن شرح للحديث، كتب مختلف الحديث عبارة هي عن هي لها صلة بشرح الحديث. أيضا كذلك كتب المؤلفة على الموضوعات مثل البخاري رحمه الله حين يبوب بابا، أو النسائي حين يبوب بابا، هو كأنه يشرح الحديث، كأنه يستنبط منه فوائد، ولكن طريقة الأولين الفوائد سابقة على الحديث التي هي التراجم التي هي الأبواب. كتب الغريب جزء من شرح الحديث. فإذا جميع جوانب السنة الناسخ والمنسوخ الذي ألف فيه قبل، هذه كلها جوانب في السنة النبوية تصب في شرح الحديث. هذه يعني مكثت الأمة، أو كان هو الغالب على القرون الأولى من قرون التأليف، وكتب الفقه مثل الفقه المربوط بالحديث مثل الأم للشافعي، مثل محمد بن الحسن الشيباني الحجة على أهل المدينة، مثل أيضا موطأ مالك، هو من شروح الحديث وهو موطأ، لأنه يستنبط الإمام مالك رحمه الله ويذكر رأيه. فإذا هذه خطوط، يعني يمكن بالمعنى المعاصر أن نسميها خطوط إنتاج. متى بدأت مرحلة التجميع؟ هذه في القرن الرابع فما بعده، حين جاء مجموعة من الأئمة ابتدأوا في ضغط المعلومات هذه التي من جميع هذه الجوانب ووضعها في كتب، صار فيما بعد يطلق عليها اسم كتب شروح الحديث. المعلومات السابقة التي هي مثلا جانب الرواة وجانب العلل وجانب مختلف الحديث وجانب الفقه وجانب أصول الفقه، والجوانب هذه ضغطت، تم ضغطها والكلام عليها جميعا تحت حديث واحد مثلا، وابتدأها يمكن يكون في نظري والله أعلم، أو من أول من ابتدأها هو الإمام الخطابي، له كتاب معالم السنن على سنن أبي داود، وله أيضا أعلام السنن أيضا على صحيح البخاري، لكن بصورة مبسطة أقرب ما تكون إلى الحاشية. ثم بدأ التوسع في كتب شروح الحديث على يد ابن بطال والكرماني وجماعة ممن اشتهروا ثم توسع أيضا هذا العلم على يد مثلا ابن رجب في فتح الباري، ثم توسع جدا جدا في القرن السابع والثامن على يد ابن الملقن وأيضا كذلك العراقي، وثم تلامذة هؤلاء يعني ابن حجر والعيني. الآن إذا قرأت في، لنأخذ مثال العيني مثلا، يبدأ الشرح باللغة ثم البلاغة ثم أو قبل ذلك إسناد الحديث والتعريف بالرواة والمشكلات التي في الحديث من جهة الإسناد، ثم ينتقل للغة ثم البلاغة ثم ينتقل للفقه ثم ينتقل. إذن المسارات التي كانت في السابق وش فعل فيها؟ ضغطها وجمعها لنا تحت مسمى شرح الحديث. إذن شرح الحديث الموجود عند ابن حجر وابن رجب ومثلا ابن حجر والعيني، هذه مأخوذة مستفادة من المؤلفات السابقة، لكنها المؤلفات السابقة كانت تعتني بجانب واحد. فإذا أراد ابن حجر أن ينظر بين حديثين من جهة متنيهما يذهب إلى مختلف الحديث للشافعي، مشكل الآثار للطحاوي، مختلف الحديث لابن قتيبة، وأيضا كذلك هو يبدي رأيه في الموضوع. ولكن كتب شروح الحديث التي في العصر الثاني هذه هي التي اشتهرت بكتب شروح الحديث. إذن هذه نقطة مهمة. إذن لو مثلا أنت تريد أن تبحث في مسألة أو في شرح الحديث، لا غنى لك أن ستقرأ في كتب شروح الحديث المتأخرة، ولكن لا غنى لك عن الكتب الأولى في أي مسار. ابن حجر الآن حين يتكلم أو حين يشير البخاري إلى علة حديث ويأتي ابن حجر ويوسعها شرحا، قطعا لن يكون شرحه لها مثل كلام الدارقطني في العلل من جهة التوسع. ابن حجر يضطر إلى الضغط. ابن حجر أول ما بدأ فتح الباري وش فعل؟ أول ما بدأه كان فيه توسع كبير مرة كبير، فلما مشى فيه وإذا هو أو قطع منه شوطا قليلا، فلما نظر قال إذا العمر سينتهي قبل أن أنتهي من فتح الباري، فاضطر إلى إعادة النظر وضغط المعلومات مرة ثانية، لأنه ابن حجر رحمه الله في القرن الثامن وأمامه قدر هائل ممن تكلم على هذا الحديث ابتداء من الكتب الأولى التي تكلمت في العلل. ولذلك كثير من كلامه مثلا حين يتكلم على الأسانيد لا يفهم بسرعة بسبب ضغط المعلومات هذه. النقطة الثانية في موضوع شروح الحديث مثل ما تقدم قبل قليل، وهو أنك لا تستغني بكتاب واحد من شروح الحديث. إذا أردت معنى حديث لابد من الإطلالة على كتب شروح الحديث، كل واحد ينبهك إلى قضية في نفس الموضوع الذي تبحث فيه. قد أنت لا تريد إلا كلمة أو تريد مثلا استنباطا أو تريد مسألة بحثها العلماء، فما يكتفي الشخص بكتاب واحد وإنما ينظر فيما قال فلان. النقطة الثالثة في موضوع شروح الحديث هي قضية المذهبية. هذه المذهبية لماذا يعني ننبه عليها؟ ما معنى المذهبية؟ هو أن كل إمام شرح الحديث بعقلية ناضجة، والنضوج هذا من جملته الانتساب إلى مذهب من المذاهب. ولذلك أنت تقرأ في فتح الباري لابن رجب غير لما تقرأ في فتح الباري لابن حجر، غير لما تقرأ في عمدة القاري في الاختيارات في توجيه الأحاديث فننتبه لهذه النقطة. أيضا شروح الحديث الذي يقرأ فيها ينبغي أن يكون عنده أيضا شيء من التجربة وشيء يعني لابد من هذا، حتى أحيانا مثلا يقول لك ابن حجر ويجمع بين الحديثين بكذا. هذا الجمع وفق مذهب من؟ الشافعي. هو يخيل إليك الآن أنه يشرح حديث وأنه يتكلم على هذا الحديث وفق مثلا نظرة من خلال متني الحديثين مثلا، ولكن لا بد له، هو ما يستطيع أن ينفك عن يعني معلوماته وعن انتماءاته، ما يمكن هذا أبدا، لأنه في قاعدة يقولون لابد إذا أردت أن تكتب لابد تقول لمن أنت، لابد تقول لمن أنت، لابد، لأنه يعني خلاص اتفق الناس على أن موروثاتك الذاتية لابد أن يكون لها أثر على ما تكتبه. وهؤلاء بشر رحمهم الله تعالى، ويعني متأثرون ب، فعندنا الآن جموع تتناقل من كتب شروح الحديث، وهي في الحقيقة ليست جموع، هي ترجيح لبعض المذاهب. ففي هذه النقطة بالذات دائما ننبه أنا إلى أنه يعني اختيار ترجيح معين في الجمع بين حديثين، كيف أحيانا الباحث يذكر قول ثم يذكر جامع، الجمع نفسه هذا هو نفسه القول الذي ذكره قبل قليل، يخيل إليه هو الآن أنه جمع بين الحديثين، وهو إنما تقريبا أعاد أو حرر قولا سابقا. فهذه النقطة أيضا كذلك في كتب شروح الحديث، هو أن مثل ما ذكرت لكم قبل قليل شرح الحديث فيه علم الرواية، علم الرجال، فيه علم العلل، فيه علم أصول الفقه، فيه العقائد، فيه الفقه، فيه كل شيء. إذن لابد أن تعرف شارح الحديث من هو، ما هي خلفيته، ينتسب إلى أي شيء، هل هو عنده صنعة حديثية، هل هو، ما الذي تستفيده من هذا. مثلا الآن تقرأ في شرح ابن بطال، شرح ابن بطال عبارة عن كتاب فقه، عبارة عن أقرب ما يكون مثلا إلى شرح الباجي للمنتقى، شرح الباجي للمنتقى فقه، ولذلك هو يعتبر من فقه المالكية، وهو عنوانه شرح لأي شيء، شرح للموطأ، المنتقى للباجي شرح للموطأ، ولكنه فقه. فإذن الشارح هذا من هو؟ لا أخذ صنعة حديثية أو ترجيح بين روايتين أو نظر في رواية من الكرماني ولا من ابن بطال، لأنهم رحمهم الله ليس لهم اهتمام بالصنعة الحديثية، هم اتجاههم فقهي. فإذا يعني لابد من التدرب، لابد من التعلم، لابد من، من هو شارح، من هو الشارح هذا يميل إلى مذهب أهل السنة في في في تقرير الأسماء والصفات، ولا يميل إلى مذهب مخالف، يعني لابد أن أعرف من هو اتجاه هذا الشارح، رغما عنا هذا لابد منه، لأننا في العصور متأخرة لما جاء الانتساب إلى المذاهب أثر هذا ولا بد، ولا بأس به، لست أشنع هذا عليهم رحمهم الله تعالى، ولكن نحن كمستفيدين ننتبه لهذه النقطة. يعني في نقطة مهمة أيضا، وهي كما تعرفون النقل، بعض العلماء ينقل عمن تقدمه، وتبين لنا من خلال، تبين للناس الآن من خلال المقارنات، أنه أحيانا ينقل الإمام بالصفحات، طريقة عندهم المتأخرون الآن أعطوها بعض المسميات يعني المنفرة، يسمونها سرقات علمية ولا يسمونها كذا كذا، الأولون أسمح بكثير، ونحن تداولنا هذا الرأي، لما الإمام ينقل 10 صفحات، أحيانا ينقل كتاب كامل كتاب ينقله ولا ينسبه لصاحبه. يعني لما تداولنا الرأي، وإذا هم رحمهم الله هم غرضهم إيصال الفائدة، لا يترقون بهذه البحوث ولا يطبعونها ويأخذون أجور ولا يعني يأخذون درجات علمية عليها، إنما هي مقصودهم الأول هو الفائدة. لكن أنت كقارئ احرص على أن تتسلسل لتنظر الكلام هذا كلامه من؟ من الذي تكلم به بالأول؟ وهل اختصار من اختصره جيد ولا غير جيد؟ هل أخل به؟ يعني أشياء من هذا القبيل يحرص الشخص على أن الكلمة التي يجدها عند متأخر يتتبعها في شروح الحديث ما أمكنه بالنظر إلى عصر المؤلف، يمكن يجد أول من تكلم بها أو يعني في هذا الموضوع. مش بقي لنا يا أخوان؟ خمس؟ إذا في سؤال ولا شيء أنا قلت للأخوان. تفضل يا أحر. أين؟ الثالث الاستنباط، أنا ممكن ما ذكرته. الثالث التفقه، التفقه في المتون، نعم هذا ما ذكرته أنا لكم، لكن هذا هو. إذن علم السنة يتفرع في الجملة ثلاث فروع، كل علوم السنة ترجع إلى واحد منها ولا بد، الذي هو علم الرواية، علم النقد، علم الاستنباط، التفقه الذي هو الغرض الأول طبعا، والغرض الأول والأخير من علم الرواية ومن علم النقد هو التفقه والاستنباط. ولكن لكل علم أو لكل فرع من هذه الفروع له قواعده وله قوانينه، فهذه هي. ثم علم النقد إذا جئنا إليه يتفرع فروع، وعلم الرواية يتفرع فروع، وعلم الاستنباط يتفرع فروع، فهكذا. لكن هي ثلاثة فروع أصلية، يعني مثل ما تقول يعني هذه لو أخذنا علم السنة كحلقة ثم أردنا أن نفرع منه حلقات، نضع علم الرواية وعلم الاستنباط، وفي الوسط علم النقد، والغرض الأول والأخير منها هو الثالث وهو علم الاستنباط. هذا هو الغرض الأول والأخير، يعني لأنه هذه وسائل. نعم شيخ. الكتب الآن يعني رست الكتب على ثلاثة، يعني ثلاثة كتب: فتح الباري لابن رجب، فتح الباري لابن حجر، عمدة القاري للعيني بعد طباعة توضيح الأحكام، يعني وش اسمه الكتاب هو توضيح نامي لابن الملقن، هو هذا هو. أنا أخلط بين ابن الملقن وبين البلقيني، وكلاهما من شيوخ ابن حجر، لكن ابن الملقن يعني أشهر وأكثر تأليفا، له البدر المنير وله أيضا التوضيح. فهذه الكتب تقريبا الآن هي يعني عمدة الشروح، حتى الشروح التي جاءت مثل بدر المجهود ومثل يعني كتاب مبارك فوري تحفة الأحوذي، ومثل أيضا نيل الأوطار، كلها تأخذ من هذه الكتب الثلاث. ولو كمل كتاب ابن رجب لكان هو أعلاها، لكن يعني هو جزء من شرح جزء من صحيح البخاري، أو الموجود جزء فقط، يعني قسم من صحيح البخاري. نعم شيخ. تقريبا في شروح السنة والأربعة التوضيح، توضيح ابن الملقن، لكن ما طبع إلا أخيرا هو. وتقريبا هذه الشروح هي، لكنها مثل ما ذكرت لك مضغوطة، أحيانا تحتاج لتوسيع بعض الكلام إلى شروح متقدمة وإلى الفروع الأولى التي جمعت منها هذه. مثلا إذا أردت علة حديث هم يشيرون إليها إشارة لكنها موسعة في كتب النقد، وهكذا. مثلا الجمع بين حديثين يشيرون إليه إشارة، ولكن تجدها عند كتب مختلف الحديث والتي اعتنت بهذا تكون أوسع موسعة، وهكذا يعني. والباقي في إذا أردت أن تتوسع في القضية فتحتاج إلى الخروج عنها. نعم شيخ. لكن هو ما يتوافر لك النقل عن المتقدم كاملا أيضا، وأيضا اللغة تختلف والعبارة تختلف والمصطلحات اختلفت. هذه مشكلتنا في العلوم كلها، المصطلحات. لما ينقل لك عن صحابي أنه كره الشيء، الكراهة في عهدهم غير الكراهة في الكتب، في وكذلك المصطلحات علوم الحديث أيضا نواجه فيها بعض الإشكالات من هذه الجهة. المصطلحات لابد يعني من مراعاتها، والمتأخرون لهم جهود كبيرة في التلخيص وفي التقريب وفي، لكن الذي يريد أن يفتي الناس ويخبرهم سواء بعلة حديث أو بقضية فقهية لابد أن يعني لا يكتفي بالكتب المتأخرة، يرجع إلى الكتب الأولى التي هي جمعت منها الكتب المتأخرة. لابد من الجمع بين الأمرين. يعني مثلا ابن قدامة في المغني جمع الفقه الحنبلي، لكن نحتاج إلى مسائل أحمد أيضا، نحتاج إلى النظر في نص أحمد ما هو، في اختلاف الروايات عن في شيء فات ابن قدامة، في أشياء يعني لابد، يعني ما يستغنى عن العلم الأول ولكن ما يستغنى عن العلم الأخير. فهؤلاء لهم نظر ولهم باع في توجيه كلام الإمام، في لابد من الاستعانة بهم، لا ما يستهان بجميع المراحل. طبعا هذا ابن القيم رحمه الله في عصره، في عصره يقول المبتلى أو المجتهد في عصرنا، هو يقول ألقي عليه حمل كبير لأنه الآن فوقه 600 سنة أو 700 سنة، وليس مثل الصحابي الذي بلغه الحديث ويريد أن ينفذه الآن، ما عنده قواعد أصولية ولا قواعد فقهية ولا كلام لأحد. بينما المتأخر هذا اللي في مثلا في عهد ابن القيم عنده كلام في خلال أضف لها مثلها نحن الآن 700 و700 أيضا. فهذا قدرنا، وقد يكون فيه خير هذا أيضا. كل علم أو كل عصر له أموره وله عاداته وله مثل ما يقولون العرف محكم والبيئة محكمة، والأمور هذه لابد من خلط المعلومات، هذه الأمر ليس بالسهل. نعم نعم، هو من كتب العلل، من كتب النقد ومن كتب العلل، لكنه مختصر، والذي وصل منها أيضا جزء منه، ويقولون أنه مختصر أيضا، الذي الجزء الذي وصل مختصر أيضا، وإلا هو يندرج في علم العلل في كتب العلل. بس ما في كتب يعني ما ليس مسماها العلل ولكنها تندرج أو غرضها العلل، لأن هذه التسمية يعني في مصطلحات مشابهة لها، وأيضا يندرج تحتها تحت العلل غير أشياء أوسع من العلل الاصطلاحي الذي نحن عليه الآن. هذا هو هو كتاب علل، كتاب نقد، هو كتاب في يعني خلاصة ما توصل إليه العلماء الذهبي وغيرهم أنه كتاب نقد، أن غرضه الأفراد والتفردات، وغرضه أيضا بيان اختلاف الروايات واختلاف الطرق، فهو فعلا يعني مصدر من مصادر النقد. وكما ذكرت قبل قليل مسألة الفرق بين كتب الرواية وكتب النقد هو يعني بحسب الأغلب، وإلا فكتب الرواية كتب نقد، وكتب النقد أيضا كتب رواية، بس الكلام على الأغلب أو غرض المؤلف ما هو. أيضا سنن الدارقطني هو يعني من فحصه ومن كذا أنه يعتني بالنقد بالألفاظ الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء ويبين عللها والزوائد والأشياء هذه، فهو موضوع أو مؤلف لغرض خاص، مؤلف لغرض خاص. نعم شيخ. اي نعم قد يعل بهذا، اي نعم قد يعل اذا اجتمعت امور ثانيه، لانه بعض اوجه العلل بعض اوجه الناقد قد ما تنفرد لوحدها بعلتها، لكن إذا تجمع معها أشياء، مثلا جهالة الراوي عنه، مثل غرابة متنه، مثل أشياء قد يلجأ لهذا أيضا، قد يلجأ. نعم. التتبع هو كتاب علل المختصر بس خاص بالصحيحين. اي نعم، التتبع هذا. الالزامات لا، الالزامات خارج الصحيحين، يقول اخرجوها، اخرجوها في الصحيحين. عكس اي هو كذا، هو هو غرضه هذا، بس غالب نقده موجه للاسانيد. لا لا اجتهاد اجتهاد، وهذا هو الذي قبل قليل ذكرته، أنه لا يؤخذ الشيء من مصدر واحد، ومن إنما لابد من المقارنة ولابد من النظر. وما يزال الحمد لله في الطرق وفي مجال لنا أن ننظر وأن نوازن وأن إيه. نعم إيه، هو إمام في العلل، إمام في النقد. إيه نعم، منهجه منهج البخاري، واتحاد المنهج لا يلزم منه اتحاد النتائج، معروفة هذه. في فرق بين المنهج وبين تطبيق المنهج على أفراد المسائل، هذا تطبيق، لأنه في قواعد للمنهج متفرقة من هنا ومن هناك، أنت إذا أردت أن تجمعها وتحكمها في حديث، هذا يخضع لعقلك ولثقافتك ولقدرتك يعني توجه، فهذه قد تتفق مع شخص في المنهج، ولكن عند تطبيق المنهج على أحد المسائل، وهذا هو أحد أسباب اختلاف العلماء في الحديث، هذا مهم جدا، ولكن هذا لا يلغي اتفاقهم على القواعد وعلى المنهج، بالعكس هذا يوحد المنهج، يدل على أن المنهج موحد، على أن المنهج موحد. عمدة القارئ أسهل، القارئ العادي أسهل، مع صعوبته، لأن فيه معلومات دقيقة ومعلومات للرواة ومعلومات بلاغية ومعلومات، فهو في الحقيقة مرجع أكثر منه قراءة، يعني هذه مراجع أكثر منها قراءة، يعني كذا قراءة. أي نعم، هذه مراجع. سنن، سنن أبي داود مثلا فيه شرح الخطابي، فيه بذل المجهود، فيه شروح متأخرة، فيه شرح لابن رسلان، لكن هذا يعني غالبه أو منحاه فقهي. هذه لأن السنن ما شرحت شرحا حتى جاء ما شاء الله علم الحديث في الهند، فتوجهوا إلى شرح الكتب هذه، فاشتهرت هذه الكتب. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وبحمدك. نختم هذا الدرس بما بدأنا به، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.